يكون الإيمان، وأن العمل في هذا العالم وتقدير القدم فيه يكون الدنيا. واعتبر التمثيل في الأرض رحمة من الله يمتن بها على من يشاء من خلقه. قال في يوسف الصديق: وكذلك مكنا ليوسف في الأرض يتبوأ منها حيث يشاء نصيب برحمتنا من نشاء ولا نضيع أجر المحسنين. فالتمثيل في الأرض شعاع من رحمة الله ينزل في ضمير الإنسان فيزكي نفسه ويرفع رأسه، وينزل بساحات الأمم فيدفع بها إلى مراكز الصدارة وأماكن القيادة. شعاع من رحمة الله، هكذا نطق القرآن: نصيب برحمتنا من نشاء ولا نضيع أجر المحسنين ولأجر الآخرة خير للذين آمنوا وكانوا يتقون. ويقول في ذي القرنين: إنا مكنا له في الأرض وآتيناه من كل شيء سببا. وكلمة التمثيل إذا تدبرناها وجدنا أنها لا تعني أي نوع من العيش أو أي لون من الحياة، إن كلمة التمثيل تعني حياة راسخة، تعني قدرة على استغلال قوى الأرض واستثارة خيراتها وإدراك قوانينها والبصر بما أودع الله في جنباتها. ومن هنا فإن الأمم التي تجهل أو التي تعجب، أمم ليست مكينة في الأرض وما هي بأهل لأن تدخل في عداد الذين قال الله فيهم: ولقد مكناكم في الأرض وجعلنا لكم فيها معايش قليلا ما تشكرون. ويقول جل شأنه: هو الذي جعل لكم الأرض ذليلا. وكلمة ذليل كلمة تحتاج إلى فحص وتأمل. إنك لا تصف الدابة بأنها ذليل إلا إذا كنت تستطيع ركوبها وتسييرها وتملك قيادتها وتسخيرها وتصرفها كيف شئت وهي طوع أمرك. أما إذا جمحت بك وصعب عليك قيادها فلا تسمى ذليلا. والأرض إنما تكون ذليلا للأمم العالمة التي عرفت أسرارها واستكشفت قوى الله فيها ونعم الله المبثوثة في ظواهرها وخوافيها، عندئذ تكون الأرض ذليلا. إلا القرآن الكريم كتاب عجب، إنه يمزج بين المعاش والمعاد وبين الدنيا والآخرة وبين العبادة والمعاملة وبين معرفة الله والعمل له والعمل للإنسان، ثم يجعل ذلك كله دينا واحدا ونسقا متكاملا. هو الذي أنزل من السماء ماء لكم منه شراب ومنه شجر فيه تسيمون، ينبت لكم به الزرع والزيتون والنخيل والأعناب ومن كل الثمرات، إن

لا تنقصها الصراحة. ان الاسلام قدم الحرية للناس، وقدم لهم العدالة، وقدم لهم الايمان والعلم متعانقين لا ينفك احدهما عن الاخر. لكن اليسار ماذا قدم للناس؟ ان اليسار قدم للناس حمامات الدم. لو خدعت به شعوب كالمزق او تلك المفتية ودخلت فيه ثم انكشف عن عينها الغطاء فارادت الافلاس منه، ماذا حدث لها؟ سحقت ومرغت الجماهير في الوحش، وعلى منطق الدبابات يخرس الاصوات المحتجة والصيحات المظلومة، ويجعل الناس يخضعون للالحاد المثلث ونقوشهم خفيضة ونقوشهم جليلة. ان الحرية التي يطلب بها البعض انما يطلبها لنفسه. ولقد عجبت لتزيير التاريخ والكذب على الحقائق، وقلت كيف ساغ لبعض الطلاب في بعض الكليات ان يعلقوا عمامة بيضاء ثم يحتقرونها وينالون منها ويهزؤون بحملتها، ما هذا؟ ألهذا يكون الإضراب؟ ألهذا يكون الصياح؟ ألهذا يكون الانطلاق؟ أنا شخصيا أحد الذين رسم لهم في إحدى الصحف رسم يرمي علامته على الأرض ويجعل قوانين الجاذبية أو كما يريدون أن يكون الناس قوانين العلم ستجرني إلى الحضيض. هكذا تصورت. وأنا أعلم أن الإسلام هو الذي قدم للناس الخير كله، وأن الحرية المزعومة عند هؤلاء حرية مغشوشة، وأنهم لو ما يملكون فإن كل موحد له صوت عال سيقطع رأسه، وأنهم يوم يملكون فإن كل متحدث عن الحق سيخرس إلى الأبد إن بقيت له حياة. إن الحرية ليست الوهم الذي يفخر به منا أو يضحك به علينا، إننا نريد أن نعرف الحقائق كاملة. لقد عجبت وأنا أرى كيف أن الشيوعية وجدت نفوسا لكني وجدت رؤوسا لكني التمست بالمعذرة، فإن مراكز القوة في بلادنا التي استطاعت نحو 15 سنة أن تملك وأن تدمر وتخرب خلقت جيلا لا يعرف القرآن ولا الدين. في مراحل التعليم الابتدائية والإعدادية والثانوية والجامعية والدراسات الفنية والمعاهد العليا، فأصبح هذا الجيل المسكين خالي الرأس كالجائع الذي يريد أن يلتهم أي أكل ولو كان مسموما لأنه جائع. هؤلاء يريدون أن يتسولوا المبادئ لأنهم لا عرفوا الحق، لا عرف الإسلام، لا هذا التخريب العقلي في مناهج الدراسة على امتداد مراحلها هو الذي جعل شبابا في الجامعات يساريا. جاهل لا يدري جائع الى المعرفة لم يسبع لها مر استاذ مزيد بالدين فقيرا في العقيدة والعبادة عارف بمثل العليا وتراثنا الصالح وتقاليدنا المتينة فكانت النتيجة ما كانت. والامر يحتاج الى ان يعاود انفسنا وان نتعرف امورا نحتاج الى معرفتها. ان الصراع ياخذ الان امتدادا لا بد من مزيد من التعليق عليه ومزيد من كشف خواطيه. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. بارك على سيدنا محمد وعلى اله واصحابه والتابعين. اما بعد ايها الاخوه، ان علماء الازهر، ولا اقول هذا دفاعا عنهم وانما اقوله اقرارا لحقيقه، كانوا يوم استبد المماليك بالقاهره كانوا موئل الشعب وملاذه عندما يجنح الى النصير. ثم كانوا يوم احتل الفرنسيون مصر قواد حركة المقاومة ورجال الفداء الذين بذلوا دماءهم، وعرف ان نحو 20 من علماء الازهر الشبان قتلوا حول القلعة، عرفت اسماء بعضهم وجهلت اسماء البعض الاخر، والذين قتلوهم هم الفرنسيون. وشربوا الخمر على الخشب والابسطة احتقارا. هذا ما حدث ولا يضر هذا. ثم كان الشيخ محمد عبد والشيخ عليش وعدد ضخم من رجال الازهر قادت الثورة العربية يوم كان الخديوي توفيق يأوي الى الانكليز، وعندما اصدر الخليفة امرا باعتبار اراضي خائنة قرر العلماء رفض الفتوى واصدروا فتوى مضادة. ثم كانوا يوم ثورة 19 قادت الامة ورجالها الاوائل، ثم كانوا وكانوا ودخل الاسلام وعلماء كثيرون كانوا قادة للفكر الاسلامي في معركته الاخيرة. نعم، كانوا قادة للفكر الاسلامي عندما مرت بمصر فترة اعتبر التدين فيها جريمة، واعتبر الايمان شيئا يدفع باصحابه بالسجون، ومنعت السجون بالالوف. اين كان رجال اليسار واين كانت الحرية يومئذ؟ اين كان الطلاب الذين يعلقون العلمة البيضاء الان ليسخروا منها في الاشجار؟ اين كانوا؟ لقد تحمل الاسلام المزدحة وهو واثق من ان الله الى جانبه وان الخاتمة له، وتحولت بقدرة الله القادر تحول السجانون الى مسجونين، واخرج معتقلون كثيرون، وجاءت دعوة العلم والايمان او شعار العلم والايمان. والشعار نريد ان نجعله حقيقة كاملة، ولست اتكلم مرضاة لحاكم ولا تملقا لرئيس، انما اتكلم اعترافا بشيء من التغير. لقد كنت ممنوعا من الكلام وانا الان اتكلم. يوم كنت ممنوعا من الكلام اين كان اليسار واين كان بكر ثم ماذا يقال عنا؟ اذا بدا شعاع محدود من الحرية اسأنا العمل به حتى يقال عندما كانت تقطع الرقاب كان السكوت، وعندما بدأ العمل الذي فيه رحمة بالناس بدأ الإضراب. ما هذا؟ لقد كانت أطراف الرصاص تجتاح أرواحا كثيرة، فأين كان اليسار؟ كان فرحا بسفك دماء المؤمنين، والآن يتحرك لأن هناك شيئا من الإيمان أو شيئا من تماسك العلم والإيمان فيما نقول. إنني أطلب من أمتنا أن تستبقي العام الدراسي بأي طريقة، وأن تقف في وجه الإضرابات التي يحركها اليساريون، وأنا أعلم أن اليسار خائن، ولكني أعلم أن عددا كبيرا من الطلاب تبع لأنه لا يدري أو لأنه مخدوع. لا أعترف بأني أنا أحد الذين لم يؤدوا واجبهم كاملا في تبصير الشباب الجامعي بحقائق الإيمان كاملة وحقائق التاريخ واعية حتى لا يقع في الحفر التي يبثها في طريقه الخبثاء والدهاء. إنني أعجب مصر المؤمنة تنطلق فيها حركة شيوعية ويخدع بها جماهير الشباب، لكن لا يزال أنا لا أحمل العبء الطلاب المخدوعين وحدهم، ولكن أنا وأمثالي ممن يحملون أعباء الفكر الإسلامي كان يجب أن نكون أكثر نشاطا وأكثر ضغطا على السلطة حتى تمكننا من تعريف هؤلاء الشباب ما هو الإسلام، ما تاريخه، هل الدين الإسلامي مخدر للشعوب حقا أم هو الذي أيقظ العرب من سباتهم ودخل بهم التاريخ لا من باب واحد ولكن من أبواب متفرقة. نريد أن نعرف أولئك الشباب أن اليسار لم يجيء للأمة إلا بالاحتلال الأعمى وإلا بضياع القاهرة والمدينة ودمشق. إننا نريد أن نرجع إلى إسلامنا، إلى ديننا، إلى كتاب ربنا وسنة نبينا. نريد أن نعود إلى الإسلام، والإسلام مظلوم الآن لأن الذين يتحدثون باسمه قلة، ولأن الذين يملكون مواطي الحديث في قضاياه ويستطيعون الشرح والتفصيل ليست أمامهم الميادين الممهدة. وما يعصم أمتنا من الغرق إلا الإسلام، وما يردها إلى قواعدها سالمة إلا الإسلام، وما يغريها بالتضحيات الجسيمة إلا الإسلام. والإسلام ليس دعوة تقام ولا هتافا يردد ولا شعارات ترفع، إنما الإسلام تطبيق وعمل، إنما الإسلام تنفيذ وتكريم للعقائد والمبادئ والتراث والمثل. أيها الإخوة، إننا في هذا اليوم الطيب يسرنا أن يحضر معنا سيد الوزير محافظ القاهرة والسيد الوزير وزير الأوقاف، وهما قد جاء ليضع الخط العملي التنفيذي للعودة بجامع عمرو بن العاص إلى مكانته العتيدة. وجامع عمرو بن العاص هو أبو الإسلام في إفريقيا، ولا شك أن عشرات السنين التي مضت وهو على هذا النحو جرم واسع يحتفظ الناس فيه فلا يجدون المكان المهيئ للعبادة كما ينبغي،